بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف حفظه الله في كتابه المشوق إلى القراءة وطلب العلم: التعرف على أنواع القراءة. من المفيد أن يتعرف الطالب على أنواع القراءة وينمي قدراته ليكتسب المزيد من مهارات القراءة، وفي ذلك بحوث ودراسات كثيرة، ولكن ننبه هنا إلى أمور. أولاً لابد أولاً من النظر في نوعية الكتاب المقروء، فليس كل كتاب أستطيع أن أطبق عليه قواعد القراءة السريعة. فمثلاً كتب الفقه أو الأصول أو المصطلح لابد من قراءتها قراءة متأنية ليتمكن القارئ من استيعابها وفهمها، فالقراءة هنا قراءة درس وفهم. ثانياً، إذا تمكن الطالب من فن ما وألم بجمهور مسائله واصطلاحاته، فلا حرج عليه حينئذ في قراءة ما يستجد له من كتب الفن قراءة سريعة يلتقط فيها ما يجد له من مباحث وفوائد وغير ذلك وفوائد وغير ذلك. فتختلف القراءة من شخص إلى آخر بحسب التمكن من الفن والمعرفة به. فليست قراءة المتخصص في الفقه لكتاب المغني مثلا كقراءة غير المتخصص وهكذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. القراءة لا شك أنها كما قلنا طريق من طرق تحصيل العلم وطلبه. فبعد أن ذكر رحمه الله مسألة أخذ العلم مشافهة، أي من أفواه الرجال، وأخذ المفاتيح عنهم، وما يتمكن به الطالب من فهم ألغاز الكتب، عرج حفظه الله ورعاه بالكلام عن القراءة وما يتعلق بها من أمور تجعل الإنسان يستفيد من القراءة. فليس كل قارئ مستفيد مما يقرأ، وذلك أن القراءة لها ترتيب، فهناك منهجية في قراءة الكتب. فقد نضع شخصا في مكتبة قد ملئت بالكتب، ونقول له ابدأ فقرأ، ويبدأ يقرأ، ولكنه لا يستفيد شيئا، لا يستفيد. لماذا؟ لأنه ما سلك المنهجية التي سطرها العلماء في قراءة الكتب. فبادئ ذي بدئ، وكان الأولى أن يجعل هذا الشيء الذي سأذكره قبل ما ذكره حفظه الله. فولان قال: لابد أولا من النظر في نوعية الكتاب المقروء، فليس كل كتاب أستطيع أن أطبق عليه قواعد القراءة السريعة. يفهم من كلامه أنه ركز على نوعية القراءة، نوعية القراءة، لأن القراءة فيها السريع والبطيء. لكن قبل ذلك لابد أن نشير على ما ينبغي البداءة به. فليس كل كتاب تبدأ تقرأ فيه، فالمبتدئ في العلم يبدأ بالمختصرات لا يبدأ بالمطولات. فلو أنه لم يدرس كتابا مختصرا في التفسير مثلا، فيبدأ يقرأ في كتاب مطول، فهذا لا يصلح. فمثلا إذا لم يقرأ تيسير الكريم المنان للسعدي، أو لم يقرأ ابن كثير المختصر كما اختصره أحمد شاكر وغيره، إذا لم يقرأ مختصرا في التفسير وتوجه مباشرة إلى المطولات في التفسير لن يستفيد. فهذا إنسان مبتدئ يتوجه إلى جامع البيان للطبري. والطبري إيش فيه؟ إيش فيه؟ كل التفاسير، صحيح ولا؟ كل التفاسير عدا الجانب البلاغي واللغوي، لكن يأتي بجميع التفاسير، يأتي بأقوال أولا إذا ثم تحديث يقدمه، لأنه تفسير بالأثر. التفسير نوعان: تفسير بالأثر وتفسير بالرأي، صح؟ فابن جرير معروف هو شيخ المفسرين وإمامهم، فيقدم أولا الحديث، ثم بعد ذلك أقوال الصحابة، ثم بعد ذلك أقوال التابعين، فيأتي في الآية الواحدة بعشرة أقوال وسبعة أقوال وخمسة أقوال، وأقل آية يجعل تحتها ثلاثة أقوال. وإنسان مبتدئ ما يعرف يميز بين الصحيح والضعيف، والغث والسمين، ولا يعرف أصول التفسير ولا قواعده، ولا يعرف أحوال، يعني لا يعرف مسوغات الترجيح، نعم، هنا لا يستطيع أن يستفيد، لأنه سوف يجد نفسه في بحر عميق وهو لا يحسن السباحة. والذي لا يحسن السباحة إذا رمى بنفسه في بحر عميق ماذا يحصل له؟ ها؟ يتروش؟ يغرق. هكذا العلم، هذا سواء كان في التفسير أم في سائر العلوم أيضا، كذلك في الفقه يبدأ بالمختصرات. كل فن من فنون العلم ابدأ أولا فيه بالمختصرات، ابدأ بشيء مختصر، ابدأ بشيء مختصر. حتى في الحديث يبدأ الإنسان بالمختصرات، يبدأ بالمختصرات، يبدأ بالأربعين النووية قبل البخاري قبل مسلم، صح؟ يبدأ بهذا أولا، يبدأ بجامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب رحمه الله قبل القراءة مثلا في فتح الباري أو القراءة في شرح مسلم، وهكذا. كل فن تبدأ بالمختصرات، فيراعي الإنسان مستواه، لأن العلم الشرعي كسائر العلوم. لو أن إنسان يدرس الطب وأراد أن يقرأ وهو في السنة الأولى في الجامعة، على طول توجه إلى المجلدات الضخمة وإلى نظريات الأطباء وإلى مقرر السنة السابعة، ما شاء الله، حبه الإطباء من أول سنة. أو عندنا الطبيب يخبرنا، يلا اشتقول إسماعيل، أه؟ صحيح ما يصير طبيبا؟ طيب لو قال قرن وجدت قول الأطباء في الكتاب الفلاني، ايش نقول؟ نقول أنت وجدت، أنت مجرد ناقل فقط، أما أن تكون طبيبا لن تكون طبيبا. فلا بد من أن تراعي مستواك. طيب هذا أول شيء. أما ما ذكره المؤلف من نوعية القراءة فيما يتعلق بالسرعة والبطء، صحيح الذي ذكره، قل كتب الفقه والأصول والمصطلح لا بد من قراءتها قراءة متأنية، هذه لا تقرأ قراءة سريعة، أولا لأن كتب الفقه خاصة إذا كانت فيها تفريعات وكتب مطولة ينبغي النظر والتأمل والقراءة بتأني. لماذا؟ لأنها سوف تحتوي يا حمزة على كثير من الأدلة النظرية، وهذه الأدلة النظرية ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها. ما أدري هذا مر علينا من قبل. فمسائل الفقه مسائل تندرج تحت أدلة، تحت أدلة إما من القرآن وإما من السنة. طيب ثم بعد ذلك الفقيه يستنبط الحكم من هذه الآية أو من هذا الحديث. طيب إذا استنبط الحكم مستدلا بالدليل الأثري الذي هو الكتاب والسنة، لا شك أن الفقيه لا يقتصر على ذلك، لا يقتصر على ذلك، بل تجده أيضا يضيف على هذا الدليل الأثري أدلة نظرية، أدلة نظرية، وإن شئت فقل يضيف على ذلك عللا لهذا الحكم، ولأنه كذا وكذا، ولأنه كذا وكذا، ولأنه كذا وكذا، ولأنه كذا وكذا. ما يذكر لك يقول لك هذا الشيء مثلا محرم لأن الله قال كذا ويسكت. الفقيه ليس هذا شأنه، ما يقول لك لأن هذا محرم، هي في الحقيقة كفى بها علة، أليس كذلك؟ كفى بها علة أن يقول لأن الله حرمه، لأن الله أباحه، لأن الله أوجبه، لكن يذكر الأدلة النظرية التي دل عليها النظر والعقل. طيب قراءة كتب الفقه، الأصول أيضا، الأصول قواعد، كلها قواعد إجمالية يتمكن بها من فهم الأدلة، لأنها تبحث في أي شيء؟ فيما هو مجمل من القواعد كالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والبيان والنسخ وما يتعلق به والإحكام والتشابه، نعم، وكل ما يتعلق من مباحث أصول الفقه. هذا لا يقرأ سريعا، بل يقرأ بتأن وتؤدة. كذلك يقول المصطلح، وهو مصطلح الحديث، مصطلح الحديث أيضا ينبغي قراءة كتب المصطلح. كيف تقرأ؟ تقرأ بتأني، مثل إيش؟ مثل نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله، شروح الألفيات، ألفية العراقي في الحديث، ألفية السيوطي في الحديث، هذا كله يقرأ بإيش؟ بتأني، لا يقرأ بسرعة، لا يقرأ بسرعة. تدريب الراوي أيضا للسيوطي هذا كله يقرأ بتأنٍ. وعلق ليتمكن القارئ من استيعابها وفهمها، فالقراءة هنا قراءة درس وفهم، يعني أنه يدرسها دراسة وفهما. الثاني يقول: إذا تمكن الطالب من فن ما وألم بجمهور مسائله واصطلاحاته، فلا حرج عليه حينئذ في قراءة ما يستجد له من كتب الفن قراءة سريعة يلتقط فيها ما يجد له من مباحث وفوائد وغير ذلك. فتختلف القراءة من شخص إلى آخر بحسب التمكن من الفن والمعرفة به، فليست قراءة المتخصص في الفقه لكتاب المغني مثلا كقراءة غير المتخصص أو غير المختص وهكذا. نعم، إذا تمكن الطالب من فن ما وألم بجمهور مسائله واصطلاحاته، يعني تكون السرعة في القراءة بحسب تحصيل الطالب، فإذا كان تحصيله جيدا وألم بأهم مسائل هذا الفن، أهم ألم بقواعده وأصوله وضوابطه، كل ما يتعلق به من أمور مهمة جدا، فلا حرج حينئذ أن يصبر الكتاب صبرا ويكون صبره سريعا. ولذلك قال في آخر ما هذه الفقرة: فليست قراءة المتخصص في الفقه لكتاب المغني مثلا كقراءة غير متخصص، إنسان لم يدرس الفقه. وكتاب المغني والشرح الكبير لابن قدامة من أضخم الكتب، صحيح، حوالي 20 مجلد، كل مجلد هكذا يقول، نعم، من كتاب الطهارة إلى آخر كتاب في الفقه، وهو في الفقه المقارن، في الفقه المقارن، بل يذكر خلاف الحنابلة فيه. الغالب أنه لا يذكر خلاف بقية أرباب المذاهب، يذكر قول المالكية والحنفية والشافعية، لكن لا يذكر خلافهم إلا نادرا، لكن خلاف الحنابلة يذكره. فإنسان لم يدرس الفقه يريد أن يشتري المغني أو أن يقتنيه أو أن يقرأ فيه، ما يستطيع أن يقرأ، هو أصلا حتى ترتيب الكتاب لا يعرف، ربما يقرأ الشرح قبل المتن وبينهما السطر، فيبدأ بالأسفل دون الأعلى، فتجده يقرأ الشرح، يقرأ من الأسفل ثم بعد ذلك يقرأ الفوق، وهذا لا يصح، لأن المفروض أن يقرأ إيش؟ من أعلى الكتاب، يقرأ أولا المتن ثم يعرف أين توقف المتن ثم بعد ذلك يقرأ الشرح. فالحصر أن غير المتخصص في فن لا ينبغي أن يقحم نفسه فيه، خاصة في قراءة المطولات، فليبدأ أولا بما يتقنه. نعم. ثالثا، كتب التاريخ والأدب والسير والتراجم والموسوعات الضخمة وكتب المعارف العامة، هذا الصنف من الكتب هو مادة الجر وموضوع القراءة السريعة، فيستطيع الطالب المجد أن يأتي على أكثر هذه الكتب مطالعة مع تدوين ما يعين له من فوائد ونكات ومباحث في غير مضانها في أوراق خاصة كما سيأتي بعد قليل. أما من تعانى هذا النوع من القراءة أو أراد تطبيقه على بعض الكتب الدسمة والمراجع الأصلية المهمة مثل التمهيد وفتح الباري وتاج العروس وتفسير القرطبي وأضواء البيان وغيرها، فلن يخرج بالفائدة التي كان يرجوها، فلهذا النوع من الكتب نوع خاص من القراءة. القراءة السريعة تكون في كتب التاريخ والتراجم، التراجم يعني تراجم الأئمة كذلك، لكن ليست التراجم التي هي من ضمن ما يسمى بعلم الرجال. إذا كان يبحث في علم الرجال ككتاب التقريب، كتاب التهذيب للحافظ بن حجر، هذه لا تكون قراءة سريعة. إذا كان يبحث مثلا عن حال رجل من الرجال، من رجال الحديث أو راوي من رواته، وقد تكل ما فيه بين من جرح وبين من عدل وبين من أفرط وبين من فرط، هنا لا بد من التأني وعدم الإسراع. أما التراجم الأخرى كذكر الفضائل مثلا، مجرد ترجمة بعض الناس أو بعض الفقهاء أو بعض المحدثين، هذا له أن يقرأ قراءة سريعة. طيب، كذلك يقول إنه مع السرعة لا بأس أن يدون، يعني أن يقتنص الفوائد التي يمر بها، يمر بفوائد في السلوك، في الأخلاق، في طريقة البحث، في غير ذلك، لا بأس أن يدون هذه الفوائد حتى في هذه الكتب. طيب، أما الكتب الأخرى التي أشار إليها في آخر الفقرة، وأما من تعانى هذا النوع من القراءة وأراد تطبيقه على بعض الكتب الدسمة والمراجع الأصلية المهمة مثل التمهيد وفتح الباري، تمهيد الحافظ بن عبد البر، التمهيد وفتح الباري وتاج العروس وتفسير القرطبي ووضع البيان، كل هذا لا يقرأ في الحقيقة على وجه السرعة، لا يقرأ على وجه السرعة، بل يقرأ قراءة متأنية، ولا يقرأ إلا بيش أشرنا فيما ما سبق. لا سبق قراءة، يقرأ باقتناص الفوائد يا جماعة، لا بد من دفتر مع كل كتاب، دفتر خاص به. فإذا كان يقرأ فتح الباري يجعل له دفترا خاص به، فلو ملئ يجعل عليه جزء أول، ثم يأخذ كراسة جديدة ويكتب الجزء الثاني، ما يكتب في تلخيص فتح الباري بل في اقتناص الفوائد من فتح الباري، وهكذا. ولا يدخل شيء على شيء، لا يدخل شيء على شيء، لأن هذه الكتب دسمة كما قال. وش معنى الدسمة؟ الشيء الدسم، وش هو الشيء الدسم؟ الشيء الدسم الذي كثر دهنه، ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام في اللبن أتبعوه الماء فإن له دسما، فهمتم؟ الشيء الدسم القوي، لأن تكون إيش النسبة فيه قوية، كالدواء، الدواء دواء الكبير هل يصرف للصغير؟ لو صرف للصغير إما أن يقتله، ومن يسبب له تسمما أو يسبب له مرضا آخر. فكذلك هذه الكتب الدسمة والضخمة والموسوعات الكبيرة لا تقرأ لا سريعا، أولا لا تقرأ سريعا، ثانيا أن القراءة فيها، اللهم إذا كان عندك بحث والوقت ضيق وردت أن تنظر نظرة سريعة لقول ابن حجر في الفتح أو لقول القرطبي أو ما أشبه ذلك، إذا كانت مسألة بحث فقط، لأنه يفرق بين قراءة البحث، قراءة البحث تحتاجه لساعة ساعتين تبحث في مسألة مهمة فقط وتطوي الكتاب. أما إذا كانت القراءة قراءة جرد جردا من بداية الكتاب إلى آخره، لا بد أن يكون معك ما تقيد به الفوائد. كذلك أضواء البيان، وأضواء البيان أنا أستفيد منه كثيرا، ويفتح الله عز وجل علينا به من الفوائد والدرر والكنوز ما لم أجده في كتاب غيره. أضواء البيان ليس بتفسير 100% كما يعتقد بعض الناس، حتى بعض طلبة العلم لا يعرف محتوى أضواء البيان. أضواء البيان الشنقيطي رحمه الله عندكم في المكتبة موجود، لم يتعرض الشنقيطي فيه لتفسير كل القرآن أبدا، وإنما هي آيات فقط، جاء بآيات أخرى من كتاب الله ففسرها بها، وجعل تحت هذا التفسير نكتا وقواعد في الأصول وقواعد في التفسير وقواعد في البلاغة وقواعد في اللغة. فهو كتاب نقول غلب عليه النكت أكثر منه إيش التفسير. ولذلك كثير من السور، بل السور التي مرتم بها في دروس التفسير ما فسرها جميعا، تجد فسر ثلثها نصفها ربعها فقط، فليس هو تفسير من بداية السورة إلى آخرها. ولذلك كثيرا ما يقول وأما قوله تبارك وتعالى كذا وكذا فقد قدمنا الكلام عنه في السورة الفلانية، قدمنا الكلام عليه في السورة الفلانية. كثير تجد هذا، أكثر ما تجد في أضواء البيان. ولذلك إذا كان الإنسان قد بدأ في تفسير القرآن من الأسفل كما بدأنا، ومررت بآية مثلا وقال لك الشيخ وأما قوله تبارك وتعالى مثلا، يلا أي آية، مثل قوله تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، في استعجال الكفار للعذاب. نعم، يقول لك مثال، أقول يقول لك وقد قدمنا استعجالهم للعذاب في الآية الفلانية من سورة كذا وكذا، فعليك أن ترجع ليش لأول الكتاب وتبحث وتنظر. لكن لا شك أنه ذكر من الفوائد الشيء الكثير، وهو رحمه الله يستدل كثيرا بمراق الصعود في أصول الفقه، لكن هذا المتن من الناس من لم ينصح به، لأنه متن فيه 1000 بيت تقريبا في أصول الفقه، ولكنه فيه كثير من أصول معتزلية تخالف أصول أهل السنة والجماعة، لأن أصول الفقه فن يتمكن به إلى فهم الفقه، لكن دخله كثير من الدخن والقواعد التي هي على وافق مذهب المعتزلة أو الجهمية، فهمت؟ طيب هذا ما علقنا به، في شيء؟ نعم. عندهم قواعد مر علينا حتى في شرح الأصول في الأمر ومسألة اشتراط الاستعلاء وعدم الاستعلاء ليس دائما. فقاعدة التقبيح والتحسين يستعملونها في أصول الفقه، قاعدة التقبيح والتحسين، وأن ما استحسنه العقل هو الصواب وما استقبحه العقل لا يكون صوابا، هذا مستعمل في أصول الفقه عندهم، وهذا لا شك أنه مردود، لا شك أنه مردود. ولذلك نجد عندهم ضلالات في مسائل فرعية، فالمعتزلة ما ظلوا إلا في مسائل العلم، يعني ليس إلا في مسائل العقيدة فقط، حتى في مسائل إيش؟ في مسائل فرعية عندهم ضلالات. نعم شيخ، بالنسبة لتدوين تدوين الفوائد في في في الكتب الدسمة كفتح الباري مثلا، أي نعم هي. يدونها بحسب الأبواب أم حسب الأبواب؟ كل شيء بالتنظيم، كل شيء بالنظام، كل شيء بالنظام، يبدأ يمشي على منوال المؤلف، يقول باب الإيمان مثلا، باب الإيمان مثلا، كتاب الإيمان، كتاب الأنبياء، كتاب التفسير، نعم كتاب الطهارة، وعلى هذا فقس. لا يجعلها في بابها أحسن، هي يجعلها في بابها أحسن، يجعلها في بابها، إذا كان عنده شيء مدون متعلق بهذه الفائدة يذهب يضعه في مكانه، يذهب يضعه في مكانه. ها؟ الآن يكتبها، ليش ما يجدها؟ لا لا لا لا، لا بد أن يذكرها. ماذا تقصد؟ ما فهمت أنا. أي أي في أصول الفقه، يعني قد تكون بعيدة نوعا ما عن باب الغسل مثلا، فهنا لو كتبها في باب الغسل قد تضيع، يعني لا يأتي في فهمه بعد. هي اكتبها فيما في موضوعها، اكتبها، هذا جربناه كذلك، اكتبها في موضوعها، فإذا ذهبت تراجع موضوعها تجد هذه الفائدة، فهمت؟ اكتبها في موضوعها. فمثلا ابن القيم رحمه الله له كتاب مشهور اسمه بدائع الفوائد، كله كتاب نكت في كل فن، فوائد في كل فن، في التفسير، في اللغة، في البلاغة، في الحديث، في كل فن، هو عبارة عن نكت ذكرها رحمه الله. طيب نكت، ما نكت العامة يضحك الناس؟ لا لا لا، وشي النكت؟ فوائد مقتنصة لكن ليست مرتبة ترتيبا، يذكر مثلا بعض الآيات، يذكر بعض البحوث. فهذا الكتاب مثلا ذكر فيه مناظرة بين فقيهين اختلف في طهارة المني، هل هو طاهر أم نجس؟ المناظرة تقريبا فيها 4 صفحات، نعم، ورجح في الأخير قول من يقول إن المني طاهر لأنه أصل الإنسان والأصل في الإنسان الطهارة، ولأنه الماء الذي خلق منه الأنبياء والصالحون والعابدون والمتقون، لكن يذكر هذه المناظرة. الآن أنت لا تستطيع أن تكتب 4 صفحات، المناظرة كلها ما تستطيع، اكتب أهم شيء فيها، أو على الأقل ائتي لكتاب الطهارة الذي درسته شرحا يعني أو كتابة، وتكتب تقول وذكر ابن القيم رحمه الله من الفوائد في مسألة المني كذا وكذا مناظرة بين فقيها، ذكر رحمه الله أيضا ذكر في هذا الكتاب أيضا، بل في إعلام الموقعين عن رب العالمين، وهو كتاب جليل في أصول الفقه لكنه من المطولات، ذكر الحكمة في التيمم بالتراب، والحكمة في كون التراب هو الذي قام مقام الماء عند فقدان الماء، وربط ذلك بأصل خلق الإنسان، وأن الإنسان خلق من ماء وطين كما صرحت الآيات. أنت معنا ولا ماك معنا؟ تأكل؟ أراك تأكل؟ لا. طيب، فذكر ذكر فوائد جليلة، فهنا لا بأس أن تذكر هذه الفوائد فين؟ في محلها، في محلها، لكن لا حرج أن تقول مثلا قد ذكر هذه الفائدة، تكتبها مرتين، لا لا لا يضرك هذا. نعم. الرابع تقييد الفوائد، إذا انخرط الطالب في سلك القراء وانضم إلى ناديهم فلا بد له من استثمار قراءته وتوظيفها ليجني منها ما تمنى، ولا يضيع تعبه سدى، ولا طريقة أنفع ولا أنجع لتحقيق ذلك، ولا طريقة أنفع ولا طريقة أنفع ولا أنجع لتحقيق ذلك من الكتابة والتقييد، فيقيد الفائدة المستجادة والنقل العزيز والتحرير المدلل والترتيب المبتكر وطرائف النقول والحكم ودقائق الاستنباطات ولطائف الإشارات والأشباه والنظائر وغيرها. فهمت هذا؟ ليس كل شيء يقيد. احنا ما أقول لك خذ فتح الباري وانسخه، ها تقضي فيه عمرك وما تكمل. إذن ما الذي تأخذ؟ تأخذ أهم الأشياء، أهم الاستنباطات، خاصة بعض الأحيان تمر باستنباطات يستنبطها العلماء المحققون كالنووي وابن رجب وابن حجر وابن القيم وشيخ الإسلام تيمية، لا تجده عند إيش؟ عند آخرين. استنباطات قوية جدا، هذه لابد أن تقيدها حتى لا تنساها. لأنك لو قرأت قلت أنا ما في مشكلة، أنا عندي كمبيوتر إذا سجلت فيه مجرد أن أضغط على الزر تأتي، نقول هيهات هيهات هيهات هيهات لما توعدوا. لأن الإنسان لابد أن ينسى، وتكثر عليه المعلومات وتتداخل عليه الواردات، واليوم يذكر وغدا يضعف، تضعف ذاكرته، وبعد غد تضعف أكثر فأكثر، وهكذا في آخر الأسبوع إذا قلت لك طيب أنت قرأت من فتح الباري الآن 50 صف، هب أن في اليوم في الأسبوع لك قراءة في فتح الباري 100 صف. الآن فتح الباري قل أن تجد بيت من بيوت شباب المسلمين، يعني الشباب أن يخلو بيته منه، لكن هل استفاد؟ لا، يقرأ صفحتين 3 ويبدأ، يبدأ يثاوب، يجدد الوضوء مرة واثنين وثلاثة، ها، وربما يفتح يجعل الجوال فوق الكتاب ويظل يلعب بعض الألعاب، أو يقطع القراءة بمكالمات هاتفية، نعم، أو يدعو زوجته تيجي لنا شيء كاس شاي، وبعد الشاي شوية فزدق، يمل. فهذا الملل وعدم الصبر على القراءة لا يحصل منه الطالب. الحاصل أنه لا يعول على ما يقرأ، اقرأ واكتب. بل إن العلماء رحمهم الله في كتابة الفوائد، ما أدري هل ذكر ذلك أم لا، هل ذكر ذلك أم لم يذكر، ها؟ لعله ذكره متعلقا بالقراءة، يعني في استنباط الفوائد مثلا، العلماء كما مر علينا في شرح حلية وغيرها من المواطن، أن العلماء في كتابة فوائد العلم حتى فيما يجول خواطره، لأن طالب العلم ما عنده فكر إلا في العلم، فهو يفكر في المسائل، يمشي وربما حد يتكلم وحده، ولذلك رؤية بعض الناس يتكلم وحده ويراجع القرآن، ومرة يراجع الحديث، ومرة يراجع المسائل ويكلم نفسه، فقالوا إن لله وإنا إليه راجعون، وصار يشار إليه بأصبع البنان أنه معتوه ومجنون، مجنون مسكين، نعم، وهو من أعقل أهل البلد. فالحاصل أن العلماء يذكرون فوائد، وتلك الفوائد مقتنصة، كما ألف ابن الجوزي رحمه الله كتابه المفيد صيد الخاطر، صيد الخاطر من خواطره يصيد، شوف بلا بندقية ولا سهم ولا شيء، وإنما تفكير وتدبر. فبعض الأحيان يتدبر الإنسان الأشياء فتحضره فائدة. الإمام أبو داود رحمه الله كان له ذلك، كان له كم واسع، كان له كم واسع وكم ضيق. الكم الواسع قال كان يضع فيه المجلد أو القناش، يعني الكارني يقولوا احنا، ها، فإذا ذكر فائدة يخرج يكتبها ويضع، فهمت؟ فالبخاري رحمه الله أيضا كان ربما يطفئ السراج ويضرمه ويشعله في الليلة أكثر من 6 مرات أو 7 مرات، وكلما يطفئ السراج وأهله معه يشعل السراج، إيش فيه؟ فيه فائدة، يكتب ويرجع ينام. شوف يعني الحرص على العلم. فبعض الأحيان تأتيك فائدة، مثلا تدبرت معنى من المعاني اكتبه، تحتاجه هذا، تحتاجه في الخطابة، تحتاجه في المحاضرة، تحتاجه في الدرس، تحتاجه في البحث، نعم. ولا لا لا تقول والله ما ربما لا نستفيد وربما ليست بفائدة، لأن الله سبحانه وتعالى يهب الإنسان ويفتح على العبد أشياء من حيث لا يشعر، والمفاهيم مختلفة ولا ما مختلفة؟ مختلفة. لو كان القرآن له دلالة واحدة والحديث كذلك له دلالة واحدة لاقتصرنا على شرح واحد، لكن انظر البخاري كم شرحه من إمام أئمة المسلمين، ها، مئات المجلدات، وتجد عشرات الشروح، ما في شرح واحد. التفسير كذلك، هل تجد تفسير واحد؟ أجيبوا جماعة، لا تجد تفسيرا واحدا، تجد نقول أكثر كتاب شرح وفسر هو كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا تجد قطرا من أقطار المسلمين من الأندلس إلى بلاد ما وراء النهر بل إلى جاكرتا، لا تجد قطرة من الأقطار إلا وفيها عالم أو أكثر فسر كتاب الله. طيب، وكل واحد عنده من التفسير ومن المعاني التي يفيضها على هذه الآيات البينات ما لا تجده عند الآخر، والمفاهيم مختلفة، المفاهيم مختلفة. طيب، فكل نوع من هذه الفوائد له في عقل الطالب الجاد وقلبه ما كانه الخاص به اللائق بمثله، فمعرفة اقتناص الفوائد شيء، وسرعة اقتناصها والاحتفاظ بها شيء ثاني، ثم معرفة توظيفها ووضعها في مكانها اللائق بها شيء ثالث. فإذا اجتمعت هذه الثلاثة استكمل الطالب فوائد القراءة وجنى ثمرتها. قال الإمام النووي: شيء ثلاثة، سرعة معرفة اقتناص الفوائد وكيفية الاحتفاظ بها، نعم، ومعرفة توظيفها. نعم، معرفة توظيفها يعني وضعها في مكانها وحسن الاستشهاد بها. نعم. قال الإمام النووي وهو يرشد الطالب إلى تعليق النفائس والغرائب مما يراه في المطالعة أو يسمعه من شيخه، ولا يحتقرن فائدة يراها أو يسمعها في أي فن كانت، بل يبادر إلى كتابتها ثم يواظب على مطالعة ما كتبه. انتهى كلامه. وقال أيضا: ولا يؤخر تحصيل فائدة وإن قلت إذا تمكن منها، وإن أمن حصولها بعد ساعة، لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. انتهى كلامه. فينزرع عن ذلك تداخل، الزمن الثاني يحصل غيرها، فإذا الأولى كانت غير ثابتة الثانية سوف ترد على غير ثابت، والشيء الذي يرد على غير ثابت لا يثبت لا هو ولا الثاني. كمسألة الحفظ في القرآن، الحفظ عموما وضبط الأشياء لا بد من الضبط أن يكون على أساس صحيح. فإذا أنت أوردت معلومة ثانية أو سورة ثانية على شيء غير ثابت، غير شيء مزعزع، إيش نقول؟ لا تستفيد لهذا ولا هذا. نعم، فهذه نصيحة غالية ولفتة من إمام، فتمسك بها تفلح. فكم من عالم أبدأ أسفه وحسرته على فوائد فاته تقييدها فشردت، أو اتكل على حافظته فخانته. والحفظ خوان. هذا جيد، الحفظ خوان، مهما يكون الإنسان في الحفظ لابد أن يخونه حفظه. ليش؟ لأنه بشر وإنسان. فالرسول عليه الصلاة والسلام الذي نزل على قلبه القرآن، نعم، نسي ولما نسي؟ نسي. وظن الصحابة أن سورة أخرى نزلت أو أنها أنقصت أو أنه نسخ منها، فأشار عليهم أنه كان ينبغي أن يذكروه. نعم، حتى أنه مر ليلة على رجل من الصحابة يقرأ فقال: رحم الله فلان، كنت نسيت الآية الفلانية كذا وكذا فذكرنيها. فالحفظ مهما يكون الإنسان فيه يعني يكون قويا فيه فإنه قد يخونك الحفظ، وعليك بالتقييد، عليك بالتقييد. وسبحان الله بعض الأحيان تقرأ شيء في كتاب في بطن كتاب من سنوات طويلة ويبقى، وبعض الأحيان لا يبقى، غالب الأحوال لا يبقى، ولذلك لابد من تقييده، لكن هناك أشياء ترسخ. نعم، فهذا على كل حال مسألة رسوخ العلم يعني سواء كان بكتابته أو بالقراءة، احنا قلنا ان من اكبر اسباب تحصيله حسن الانصات وانفتاح القلب له. فاذا احسنت الانصات وانفتح قلبك له فان هذا من اكبر اسباب التحصيل، صح ولا؟ ولذلك كان كثير من السلف يسمع الدرس من اوله الى اخره على طوله فيكرره ولا يضيع منه شيء. فمن منكم انتم من طلبة علم يسمع خطبة الجمعة فقط، ما نقول درس علم، خطبة جمعة وعظية، فيعيدها جميعا لا يفوت منها شيء ولو بمعناه جميع المحاور والعناصر، أظن إلا ما رحم الله. هذا هو الواقع، صحيح ولا بحسب الحال؟ ما جربتم لا بد من التجربة. وهذا يظهر حتى في الأمور العادية في حياة الناس. لو أن شخصا احتاج إلى عمل ويبحث عن عمل، يحمل هم العمل أكثر من هم الإسلام، والآن في ضيق يحتاج إلى مال، فلابد أن يعمل ليسدد دينه ويشتري ما يحتاجه لنفسه وأهله، وبحث طويلا فلم يجد، فالتقى برجل في المواصلات، والمواصلات فيها إيش فيها؟ فيها تشويش، ما فيها هدوء، فالبال يكون فيها مشوشا، لأن الناس يكونون في زحمة وسرعة وذهاب وإياب وطلوع وهبوط، مثل هذا الجو غير مناسب للحفظ، أليس كذلك؟ طيب، وعدم الأنسب له أيضا الأرقام، لأن الأرقام متشابهة 06 07 13 21 5000، فهمتم؟ فأقول له مثلا يلتقي بشخص ووجد لك شغل ما شاء الله هيك عجيب، الراتب كذا وكذا من يوروات، مستريح، صلي الجمعة فيه، نظيف، ما تخاف، لكن أنا عندي رقم الشركة، هل عندك قلم؟ يقول ما عندي قلم، بحثت عن قلم فلم تجد، أعطيني الرقم بس. صحيح، فيعطيه الرقم، رقم الهاتف 0 كذا 0 كذا 0 1، يعطيه الرقم، يحفظه، بالله عليكم يحفظه، ما يحفظه؟ يحفظه لا شك، حتى ولو تلعثم فيه شوية في البيت لابد يقول الأخيرة شكت فيها، ربما العكس، أضرب هذا ثم أضرب هذا، لعل 0 3 0 1، لا 0 1 0 3. ما هو السبب في سرعة حفظه؟ القلب منفتح، لأنه قوي شغفه لهذا الرقم ولهذا الشيء ولهذه المعلومة التي تلقاها. فهل في طلب العلم أنت كذلك؟ نقف على هذا. شيخ، سؤال مثلا في تثبيت بعض الفوائد أو بعض النقط أو أحاديث تتعلق بهذا المحور، هل يمكن أن يجعل في في في في, في مكتبه أوراق هكذا ويكتب بال حماص؟ إيش أوراق هذه؟ الله يعلم، جربناها شيخ بالنسبة في شنو أوراق؟ كيف أوراق؟ أوراق متناثرة هكذا بين الكتب؟ لا يجعلها أمامه، يعني كالفهرسة؟ نعم يجعلها أمامه هكذا، نعم يلصقها أمامه، حتى منذ أن يجلس مثلا يريد أن ينظر مثلا في باب من أبواب العقيدة مثلا الصفات، فيتفكر ما كان يعني ما لم يثبت مثلا. الفوائد ليس لها نهايه، كم تحتاج الى ان تلصق الجدار كله؟ تلصق اوراق، حتى بعدين في قراءتها تبقى تنظر هذه وهذه، مشكله، ليس الطريقه سليمه. الطريقه كالتالي، بارك الله فيك، اولا ترتيب الكتب له هدي ايضا عند اهل العلم. الان يمكن ان نعرف طالب العلم من خلال مكتبته، بس غير ننظر نعرف ان هذا الرجل صحيح عنده على الاقل يعني خلفية علمية، نقول خلفية علمية من خلال ترتيبه للكتب. كيف؟ إذا رأيت أن الكتب مرصفة مرصوصة بانتظام، والانتظام فيها على حسب الفن، كتب العقيدة، كتب التفسير، كتب الحديث، كتب الفقه، نعم، نقول الرجل على الأقل يعرف كيف يميز بين فن وآخر. لكن إذا وجدت لخبطة التفسير مع كذا، والحديث مع الفقه، والفقه مع السير، وهكذا، ايش نقول؟ نقول هذا يدل على انه لا يميز بين الشحم والفحم، ولا البعر والتمر، فهمت؟ فهذا الترتيب له دور. الذي اردت ان اشير عليه او اشير به ان هذه الكتب الموضوعه كل فن مرصوص في رف، هذا حتى الرسائل التي مثل هذه الرسائل المتعلقة بالموضوع لا تجعل رفا خاصا بالرسائل، هذا ليس بجيد. هذا فيه فرق بين الرسائل التي تكون عامة فيها أدبيات، فيها أخلاقيات، فيها توجيهات عامة من الدعاة ومن أهل العلم التي يؤلفونها، أما إذا كانت رسائل فيها بحوث فقهية أو علمية يجعلها في إيش؟ في أي شيء، تجعلها في الكتب التي لها تعلق بهذا الموضوع. مثال ذلك، عندك رسالة في المسح على الخفين، تمعي ولا؟ رسالة في المسح على الخفين، رسالة 20 صفحة، صغيرة بس مرة، هذه ما تجعلها مع الرسائل تقول هذه كلها كتيبات صغيرة أجعلها مع بعض، لا يصلح هذا. هذه يجعلها بين مجلدات الفقه بعد المجلد الأول مباشرة. ليش؟ لأنه متعلق بالطهارة. هذه الرسالة سوف تخول لك اختصار الوقت، عوضا تقرأ 200 صفحة من هذا الكتاب فيما يتعلق بمسح الخفين تجد أن هذه الرسالة خلاص هي الزبدة، تأخذ الزبدة لا تحتاج، خاصة إذا وقتك ضيق، إذا وقتك ضيق تذهب لهذه الرسالة لا تحتاج أن تنظر في كل باب المسح الخفين. فهمت؟ عندك رسالة للشيخ الألباني رحمه الله، تحذير الساجد ممن اتخذ القبور مساجد، رسالة ممتازة جدا. هذه تضعها فين؟ في التوحيد والعقيدة، مباشرة تذهب إليه. فهمت؟ وعلى هذا فقس كل رسالة من الرسائل. ايش نقول عندك في الزهد والرقائق؟ كتب في الزهد والرقائق والآداب، آداب شيء والزهد والرقائق شيء، ما يتعلق بالأمور الأخروية والحساب، وهذا فيها رسائل تجعلها كذلك معها. وهكذا بالنسبة للدفاتر التي تقيد. أقول بالنسبة للدفاتر أيضا، كل دفتر مع الكتاب أو مع الكتب التي في موضوعه حتى لا تتشتت الأفكار. فأنت الآن عندك مطلب، تطلب شيء، تذهب مباشرة إلى الرف الذي حيث توجد هذه المادة التي تبحث فيها. نعم، لأن كالغذاء الآن إذا ذهبت إلى السوبر ماركت كيف تجد؟ هل تجد الأغذية تجدها مع الغسيل؟ ها؟ تجد الطماطم مع الجبال؟ ما تجد، تجد كل شيء مرتب، كل شيء، وطالبه يذهب مباشرة يتوجه إلى هذا الشيء. أما إذا كانت لخبطة مشكلة. ولا أعني بذلك أيضا ترتيب الكتب تكون مزينة ممسوحة، لا، أو بعضها عليها الغبار لأنه لا يقرأ. إذا وجدت أنها مبعثرة وأنها كذا فهذا دليل أنه يقرأ. نعم، إذا كان برنامجه قد شغل عليه وقته كله يكفيه البرنامج، تبقى الفوائد التي يقتنصها من الدروس، من الشروح التي يسمعها. فهمت؟ يسمعها. وإذا كان ثم وقت فراغ أو أحس بشيء من الملل في وقت من الأوقات، لا بأس أن يأخذ كتابا، لا بأس أن يأخذ كتابا. ويحبذ لو كان الكتاب أيضا يبدأ الإنسان فيه ويكمله، يبدأ في الكتاب ويكمله، ولا تستطل، لا تقول هذا ضخم جدا أنا لا أستطيع أن أكمله، لأن الوقت أوسع من هذه الكتب. الوقت الذي استوعب تأليفها يستوعب أيضا قراءتها، صحيح أم لا؟ مع أن تأليفها احتاج الوقت فيه إلى أكثر من قراءتها. فبعض الكتب تحتاج أن تقرأها كلها، وبعض الكتب لا تقرأ كلها، بل تقرأ المسائل التي تبحث عنها، فبحسب وقتك وبحسب حاجتك. فهمت؟ ويفرق بين وقت الفراغ ووقت الشغل، وبين وقت التعب ووقت النشاط. كل هذا لابد من أن يعتبره الإنسان حتى يستفيد، حتى يستفيد. فقد أدفع كتابا أدفع الجواب الكافي لابن القيم، ها؟ الجواب الكافي لمن سأل عن الشفاء أو الدواء الشافي، أو هو اسمه الداء والدواء أيضا، وكتاب ليس بضخم، فيه كم 150 صفحة 170 صفحة مثلا، أدفعه لطالبين، هذا يستفيد منه 90% وهذا يستفيد منه 1%. ليش؟ لأن طريقة القراءة ليست واحدة، والاستيعاب ليست واحدة، وهذا عرف كيف يستفيد، يقرأ قراءة جرد ويستخرج الفوائد ويستنبطها. بل إن هذه الفوائد أيضا إذا كتبها الإنسان لا يفرح، لأنه عليه أن يكررها أيضا. ولذلك يحسن إذا أكملت الكتاب أن تعود إلى هذا الدفتر الذي شحنته بتلك الفوائد من الكتاب أن تقرأها كلها، ولكنك ما سويت شيء، لأن مجرد الكتابة لا تجعلك تحفظ، عليك أن تقرأ من جديد. فأنت الآن تكمل الكتاب قراءة جيدة متأنية، خاصة إذا كان الكتاب دسما، فإذا أكملته وطويته تأخذ هذا الدفتر وتعود عليه من أوله. نعم، ذكر كذا وكذا كذا وكذا، ذكر في الصفحة الفلانية، وتقيد ذلك بالصفحة أحسن. التقييد يكون بالصفحة أحسن، وباسم الفصل وباسم الباب أحسن لك أيضا. لماذا؟ ما؟ ليكون لك دائما المرجع الأصلي، ليكون لك مرجعية، فهمت؟ أما إذا قلت أنت قرأت مثلا تكتب كل شيء هكذا دون أن تضبطه في الكتاب، مشكلة أم لا؟ مشكلة. مثال ذلك لو أنك في سفر، يلا ما في كراسة، سحبوا منك الأقلام، سحبوا منك الدفاتر، وما عندك شيء. طيب والكتاب عندك، الكتاب موجود في المكتب، واستذكرت الفائدة لكن ضبطها بالضبط ما هو موجود، ما هو موجود عندك. طيب لو أنك عرفت أن هذه الفائدة في وسط الكتاب وفي آخره، يكون أسهل عليك في استخراجها من بطن الكتاب بدلا أن تكون متناثرة، فهمت؟ أما إذا كنت تقرأ مثلا، بعض الناس يقرأ أول الكتاب 20 صفحة ثم يقول هكذا، ويقرأ في نصف الكتاب يقرأ 5 صفحات وبعد يقول هكذا، ويقرأ بعد 3 صفحات وبعد ثم يقرأ أوله وآخره وشيء من أوسطه ثم يطلق الحمد لله قرأت كتاب الله وفقني، ما يصلح. أنت ما قرأته كله، لأن الذي تركته لعل فيه من الفوائد أحسن مما أخذته. نقف على هذا.